مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تغطية خاصة لفقيدي الحرم. يقول الدكتور محمد بن ناصر الخزيم: هاتفني أخي الأستاذ عبد الله بن محمد السبيل بصوت مختلف ونبرة حزينة محشرجة في صدره، مخبرا بوفاة والدنا الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما أصابه من مرض زيادة وأجرا وخيرا. ووقع هذا الخبر علي شديدا مع إيماني بالقضاء والقدر وأن هذا مصيرنا جميعا، ولكن فقد هذا العالم، هذا الأب الرحيم الكريم الشهم، هذا الإداري، هذا الداعية المؤثر، محزن لي أشد الحزن ومؤلم أشد الألم، لأنه بمثابة والدي وعالم من علماء الأمة، تقي ورع ذو خلق رفيع ومناقب عالية وتواضع جم. هذا هو حاله مع شيخه، وهو كذلك حالنا. فقيد الحرم الذي أما بالمصلين وصلى خلفه الملايين 40 سنة، الشيخ محمد بن عبد الله السبيل عليه رحمة الله. نتحدث في هذه الحلقة مع الدكتور عبد العزيز الفائز عن شيء من مآثري ومواقفي وحياتي الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله تعالى. بداية أرحب بك دكتور عبد العزيز، وأقول أعظم الله أجرنا وأجركم في وفاة الشيخ رحمه الله تعالى. حياكم الله وبياكم بالخيرات، وفاكم وجميع المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمد فقيد الأمة الشيخ محمد السبيل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذه الأيام وهذه الليالي أسعد لياليه وأفضل لياليه، وأن يضيفه رحمته وكرمه سبحانه وتعالى، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعل مصابه رفعة لدرجاته وعلو لمنزلته. ولا نقول إلا الحمد لله على قضاء الله وقدره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن مأمور بهذا الأمر، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل، ولله ما أخذ وما أعطى، وكل سيفارق هذه الحياة وقد فارقها سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ونتأسى بحبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. طيب، إذا أذنت لي شيخ بعد هذه التعزية أن أقف في بداية هذه الحلقة عن مصيبة فقد العلماء وأثر هذا على الأمة. أقول مستعينا بالله: موت العلماء مصيبة كبرى ومصيبة عظيمة، وبقبض العلماء قبض للعلم، وكما ورد صحيحين أن من أشراط الساعة قبض العلم، وقبض العلم هو قبض العلماء، وكما ورد في الحديث الآخر إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبضه قبضا، وقبضه موت العلماء. فموت العلماء لا شك أنه مصيبة عظيمة، لأن الأمة بحاجة إلى أهل العلم ينيرون لها الطريق. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ فسرها ابن عباس وغيره من أهل العلم أن نقص الأرض من أطرافها هو موت العلماء. فموت العلماء رزية ومصيبة عظيمة، وأريد أن أقف مع هذه المسألة وقفات. الوقفة الأولى أن الإنسان عليه أن يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره، وأنا من هذا المنبر أعزي أبناءه الكرام وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة والرضا، وأن يجعلنا وإياهم من الراضين بقضاء الله وقدره. وأعزي الأمة الإسلامية، فالأمة فقدت ذلك الصوت الخاشع، ذلك الصوت الذي تشتاق له القلوب والنفوس. وقد أما الناس 44 سنة رحمه الله، وتعود الناس على قراءته لا سيما في أوقات معينة كشهر رمضان عندما يأم الناس في صلاة العشاء. فأقول إن موت العلماء مصيبة. والوقفة الثانية، علينا أيضا أن نعنى بالعلم ونشره، لأن إذا قبض العلم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كما في الحديث إذا لم يبقى عالما. فيتجه الإنسان للعلم وتحصيله، كذلك نشر مآثر أهل العلم. وهذه الوقفة المباركة منكم بهذه الحلقة هي من حقوق العلماء ومن ذكر سيرهم، والاطلاع في سير العلماء لا شك أنه يزيد الإيمان، بل هو من نشر العلم. جيد. ولعلك يا شيخ يعني لمست هذا عندما أردنا يعني أن نتحدث عن الشيخ بالأمس، لكن كانت موافقة أن الصلاة كانت عليه بعد عصر يعني يوم الثلاثاء، فما استطعنا يعني أن تكون الحلقة لانشغال أقرباء الشيخ ومحبي الشيخ وطلاب الشيخ به، وهذا يمكن يعني من أقل الواجب الذي يقدمونه له، وحرصنا أن يكون كذلك معنا. ولعلك يعني نسقت أن يكون أيضا معنا أحد أبناء الشيخ، لكن أتاهم ما يشغلهم، فنسأل الله عز وجل أن يأجرهم يعني في مصابهم، وهذا من أقل الواجب الذي نحن نقدمه لعلمائنا. الله يثيبكم ويرفع درجاتكم على منزلتكم. طيب شيخ عبد العزيز، إذا أذنت لي، نحن في هذه الحلقة سنخصص الحديث عن سير العلماء، ولعله من المؤسف يعني لنا أننا لا نتحدث عن سير العلماء إلا إذا جاء ما يذكرنا بها من بعض يعني المصائب، فنتذكر سيرهم وقد ننساها. نعم. فأنا أريد منك لفتة حول يعني فوائد القراءة في سير العلماء. أنا أرى أن الإنسان بحاجة ماسة إلى الاطلاع بالسير، بدءا بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو حنيفة: الاطلاع على سير العلماء أحب إلى من نظر في بعض الفكر. ولذلك عني السلف في كتابة وتسطير سير أهل الفضل، بدأوا بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكثرت المؤلفات في هذا، ومن أشهرها سيرة ابن هشام رحمه الله، وكذلك الرعيل الأول ممن تربوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يطلع إنسان على سيرة الصحابة رضي الله عنهم وكيف تحملوا من العناء والمشقة في نصرة ونشر هذا الدين، ينظر إلى عبادتهم، ينظر إلى أخلاقهم، ينظر إلى تعاملهم مع الصغير والكبير، ينظر إلى تواضعهم، ينظر إلى زهدهم، ينظر إلى مسابقتهم ومنافستهم في الخير كما تسابق أبو بكر وعمر رضي الله عنه، ينظر إلى جهادهم، ينظر إلى بذلهم، ينظر إلى تضحيتهم، ينظر إلى سائر أعمالهم، ثم يقارن عمله بعمل هؤلاء. لا ينظر إلى المتكاسلين والمفرطين ممن يراهم بعينه، لكن لما يرى هؤلاء بدءا كما قلت بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قصر كثيرا. ولذلك أوصي نفسي وأوصي من يستمع إلينا الآن أن يجعل له برنامجا في سير العلماء، فهي زاد من الإيمان وزاد تقرب إلى الرحمن، ويتأثر الإنسان في القصص. ولذلك من المعاني السبعة التي جاء بها القرآن معنى القصص، يعني موسى عليه السلام مرت قصة في عدة مواضع، وبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى يأخذ الناس العبرة والعظة ويرى كيف تحملوا تحصيل العلم ونشر العلم. ويأخذ الإنسان على سبيل المثال إلى الحصر سيرة الإمام أحمد أو سيرة ابن تيمية رحمه الله، وما عانوه من مشقة من سفر وترك للديار والأولاد وغير ذلك، وينظر مع ذلك إلى بذلهم وعطائهم وينظر إلى حاله، لا شك أنه يرى تقصيرا كبيرا. وإلى وقتنا الحاضر قد يقول قائل هؤلاء أو في زمن يعني تهيأت لهم الظروف في الزمن السابق ولم تكن عندهم الصوارف والمشغلات كما هي عندنا في هذا الزمان، أنا أقول يستطيع الإنسان ينظر إلى سير عطرة تمشي على الأرض معنا في هذا الوقت، ممن ذهبوا كشيخنا الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمه كشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخنا الشيخ محمد السبير رحمهم الله، وممن هم موجودين الآن والخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، ينظر إلى سيرهم وإلى عبادتهم الذين إذا رآهم ذكروه بالله جل وعلا. فالإنسان لا شك بحاجة إلى الاطلاع على سير أهل العلم والفضل، فهي زاد يقربه إلى خالقه جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. طيب لعلنا شيخ نحن الآن ندخل في هذا الزاد العظيم ونتحدث عن شيء من سيرة الشيخ محمد بن عبد الله السبيين عليه رحمة الله. قبل أن أبدأ، كيف بدأت علاقتك بالشيخ؟ الشيخ أستطيع أن أقول أنها على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بدأت قديمة لكن لم تكن ذيك المعرفة، وإنما كنت آتي محبة للشيخ والشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله وجمعنا بهم في جنات النعيم عام 1401 واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، واستمرت للسلام إذا أتيت للعمرة آتي إلى الشيخ يعني، وكانت الأمور أيسر من الآن. كان الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله حتى إذا صلت الناس يذهب ويتسنن بالمغرب من الجهة المقابلة ولا يعني، فكانت الأمور أيسر من هذا. وأما العلاقة المعرفة والتواصل بدأت من عام 1412، لأن الشيخ رحمه الله تولى رئاسة الحرمين في عام 1411، فزرته في المكتب وبدت العلاقة في ذلك الوقت واستمرت يعني طوال يعني السنوات. وأيضا زادت علاقتي به بعد أيضا معرفتي بابنه عمر رحمه الله، وهذا يعتبرها الحقيقة المرحلة الثالثة. فكان بيني وبين الشيخ عمر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضا من رياض الجنة، كان بيني وبينه مودة. وأيضا عمر رحمه الله عنده من دماثة الأخلاق والزهد والورع، وله يعني وسيرة أيضا عطرة، وكيف ترك الدنيا وزهد بها، وحتى ترك لما تولى عملة الشريعة لمدة 6 أشهر ثم تركها، ولما حصل له الحادث عمر رحمه الله، وهذه من الدروس التي استفدتها درسا عمليا من الشيخ محمد رحمه الله. لما حصل حادث للشيخ عمر رحمه الله وأسكنه في فسيح جناته طلبوا مني أن أزور الشيخ عمر لأنه كان في غيبوبة رحمه الله، ولعله يعني هل نريد هل يفهم أو يسمع أو يدرك من يأتي إليه، لعلك تأتي وتتحدث معه. وطلبوا يعني حتى الرقية في ذلك الوقت. الشاهد أني قال أتحدث معه لعله هل هو يعني يستشعر الزائرين بحكم القرب الذي كان بيني وكان بيني وبين عمر مودة. فأتيت إلى عمر رحمه الله ووجدت الشيخ محمد رحمه الله جميعا عنده، فأخذت أتحدث معه وأذكره عن الصبر ويعني الرضا بقضاء الله وقدره. فقال لي الشيخ بهذه العبارة، قال يعني أبشرك إن صابرين وراضين، يقول الله جل وعلا، يقول الشيخ محمد رحمه الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول الشيخ رحمه الله وفي قراءة صحيحة يهدى قلبه، فأبشرك قلوبنا هادية وراضين بقضاء الله وقدره، والحمد لله على قضاء الله والحمد لله على ما كتب. فدخلت على الشيخ عمر رحمه الله كان يعني في حالة. الشاهد أن هذا من الدروس التي العملية التي استفدت منها يعني كثيرا، وكان الشيخ في قمة السكينة والطمأنينة. معا الشيخ محمد يعني كان محب للشيخ عمر، وكان عمر كالظل أبيه وكان ملازما لأبيه. يعني الشيخ عمر رحمه الله أذكر كنا يعني كان في لجنة وكان معنا الشيخ عمر رحمه الله جميعا، فطلبنا أن يترأس هذه اللجنة، فقال اعذروني وأنا لا أستطيع أن أفارق الوالد. ومن يعرف الشيخ محمد وعمر يعرف المودة التي كانت أو الملازمة التي كانت بينهم. فكان عمر يعني برا بأبيه وكان لا يبارى بذلك الأمر. فلما فقده الشيخ يعني نزلت به مصيبة، ولكنه رضي بقضاء الله وقدر. وهذه حال المؤمن، وهذا محك عند فقد الأحباب والأصحاب وعند نزول النوازل، كيف يرضى الإنسان وكيف يصبر بقضاء الله وقدره ويسلم على ما كتبه الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، أنت بدأت العلاقة عن طريق يعني المراحل هذه وبدأت لعمر. سيرة الشيخ يعني من المتابع والمتتبع لسيرة الشيخ محمد، لم يكن يلمس أنه حريص على وسائل الإعلام، على الظهور، على البحث، يعني لا نقول على الأضواء، لكن كان بعيد كل البعد. حتى أنا ما أخفيك، لما أتينا نحن يعني لإعداد هذه الحلقة مع الزملاء، يعني المصادر قليلة التي كتبت عن الشيخ قليلة في السطور، لكن يقينا هي في صدور الرجال موجودة من محبي الشيخ، طلاب الشيخ. إلى ماذا تعزو الشيخ هذا الشيخ؟ والشيخ رحمه الله لا شك أنه عنده من الصدق، الشيخ يعني صادق ومخلص، أحسبه ولو زكيه على الله جل وعلا، ولا ينظر إلى هذه الأمور وإلى الظهور وإلى إبراز مكانه. ولو جلست مع الشيخ، كان الشيخ رحمه الله يأتي إلينا في الزلفي، وكان قمة في الخلق والتواضع والزهد، فكان بينه تواصل بين الشيخ عبد اللطيف العم عبد اللطيف الجشعم رحمه الله، وكان يأتي إليه كل سنة يزوره في الزلفي. فلما ترى من دماثة خلقه وتواضعه ولطافته وحبابته، ولا يخفى في مكانته ومنزلته العلمية ومنزلته أيضا كرئيس لشؤون الحرمين، ولكن كيف كان يتحدث مع الصغير ومع الكبير، وكيف يعني يضيف للمجلس يعني الأريحية والسكينة والطمأنينة، ولا يعني بعبارة تزمل من الشيخ في لأن إنسان حبيب ولطيف. وكان لا يحب كما تفضلت، لا يحب البروز ولا يحب الظهور ولا يحب الإعلام. وكما تفضلت الآن، وجد لما بحثت عن شيء من سيرته لم تجدوا، لأن هذا الشيخ لم يكن، وهؤلاء هم أهل العلم وأهل الفضل. يعني كما قال أحد السلف: ولدت من العبادة من لا يعلم عنها الحفظة الكرام الكتبة، وتكون بيني وبين الله سبحانه وتعالى من صدقه وإخلاصه لله جل وعلا. يريد أن يكون هذه العبادة لا يعلم عنها إلا من يعلم السر وأخفى، من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فكان الشيخ كان يأتي للزلفي، وكان حتى يلاطف كبار السن، العم عبد اللطيف القشعمي والعم عبد الله عبد المحسن والعم سليمان عبد المحسن، وكان يمازحهم، وكان عنده لطافة وكان عنده حبابة. الشاهد أن الشيخ كان في ظهور، وكانت حتى الصحف تأتي أحيانا تريد تغطي زيارته، فكان الشيخ يمنع، لا يرغب أنها تغطى، يريد أن زيارة حبية أخوية. فيعني الشيخ هذا منهج عنده، وقد ذكرت شيئا من ذلك عندما بحثت لم تجدوا له ظهورا واضحا. جيد. طيب شيخنا، لعلي استأذنك في هذا الاتصال مع الشيخ يوسف بن عبد الله الوابل. الشيخ يوسف بن عبد الله الوابل وكيل الرئيس العام شؤون الحرمين المساعد للخدمات. أعظم الله أجركم في فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل. آمين، حياكم الله، غفر الله للشيخ واسكنه فسيح جناته. اللهم آمين. حياكم الله يا شيخ عبد العزيز، وحيا الإخوة المستمعين والمشاهدين. الله يعطيك العافية. في البداية ندعو لسماحة الوالد الشيخ محمد السبيل بالرحمة والمغفرة، اللهم وأن يرفع الله درجته في المهديين، وأن يجعل كتابه في عليين، ويخلف على المسلمين بالخلف الصالح. اللهم لا شك أن فقد العلماء يعني سلمة في الأمة ونقص عليها، ولكن نقول ما نقول إلا ما يرضي ربنا، فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فالعزاء للجميع، وخصوصا أبناء الشيخ النجبة أسرته الكريمة وجميع محبيه. طيب الشيخ يوسف، بحكم قربكم من الشيخ وعلاقتكم بالشيخ، ما الذي تتذكرونه من مواقف لا زالت عالقة في أذهانكم؟ صحيح، الشيخ رحمه الله جبل من العلم ومن الإحسان ومن الأخلاق الفاضلة. رحمه الله كان معروفا بتواضعه وقربه من الناس، كان حريصا على فعل الخير ومساعدة المحتاجين خصوصا من طلبة العلم، وكان يبني ببعض الأمور المتعلقة بطلبة العلم ولمساعدتهم ومعي مجموعة العلماء والمشايخ والمسؤولين في رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي. فكان رحمه الله حقيقة يعني حريصا أشد الحرص على طلبة العلم في الحرمين، يبذل لهم المساعدات والإعانات ويتفقد أحوالهم ويسعى عند أهل الخير من الأمراء وأهل الثرى لتخصيص الأموال والزكوات لهذا الباب المهم من أبواب الخير، لأنه في الحقيقة كان يرى أن أفضل ما يبذل فيه المال لطلبة العلم لعموم نفعه للناس. كان رحمه الله يرأس بعضا من جمعيات والمؤسسات الخيرية كجمعية مساعدة الشباب على الزواج، وكذلك الوقف الخيري بمكة حيث يسكن مجموعة من طلبة العلم سواء كانوا يعني لهم عوائل أو كانوا عزابا. كان رحمه الله يعني يسأل عن أحوالهم، يتفقدهم، يحرص على كل ما يريح هؤلاء الطلبة لكي يتفرغوا لطلب العلم. كان رحمه الله سليم الصدر، لين الجانب، محبوب لدى الجميع سواء من ولاة الأمر حفظهم الله وأهل العلم وعامة الناس. طبعا تجلى هذا كثيرا أثناء تشرفي بالعمل تحت رئاسة سماحة رحمه الله في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. كان حريصا على تفقد أحوال المدرسين في المسجدين في الحرمين الشريفين، يسأل عنهم، يحرص على تهيئة كل وسائل الراحة للمشايخ والعلماء، كان يجتمع بهم، كان له أيضا مشاركة في الدروس، لم يكن فقط الإشراف بل كان له درس يومي رحمه الله بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام يحضره جمع من طلبة العلم والعلماء، مع أن سماحته عنده كثير من المسؤوليات في الرئاسة، لكن مع هذا كان يحرص على إفادة طلاب العلم وعلى إفادة رواد المسجد الحرام، توعيتهم وإرشادهم، خصوصا كان يركز رحمه الله على مسائل العقيدة والتحذير من البدع وبعض الخرافات التي قد يحملها بعض إخواننا المسلمين في البلدان الإسلامية. هي فرصة كان يراها لتصحيح مثل هذه الأمور والإرشاد، وكان يعتبر ما في شك أن العقيدة كل مسلم يعتبرها هي الأساس، أساس الدين وقاعدة الدين. إذا صلحت عقائد الناس صلح العمل، وإذا فسدت العقائد فسدت الأعمال ولم تقبل. كان رحمه الله يعني يبذل النصر للمسلمين برفق وحسن أداء وبأسلوب سهل واضح، لا يعني ليس عند الشيخ رحمه الله غموض ولا تعقيد، كان ينزل إلى مستواهم. كان يعني يخصص جزء من درسه للإجابة على أسئلة المستفتين في المسجد الحرام. الشيخ رحمه الله معروف أنه إضافة إلى علمه ورسوخه في علوم الشريعة كان أديب وشاعر، وله ديوان من الشعر ويحفظ كثيرا من الشعر والأدب، ودائما ما يتمثل بأبيات شعرية في مجالسه وفي نصائحه. كان دائما ما يدعو للهداية للمخالفين، حريص على جمع كلمة المسلمين وتوحيد الصف. كان رحمه الله يدعو إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف. له كتاب مهم في حقوق الراعي والرعية، يعني مطبوع ومتداول، أفاض فيه الشيخ بيان ما لولاة الأمر من الحقوق وما عليهم من الواجبات ومن وجوب العدل ورعاية مصالح الناس وتفقد أحوالهم، وواجبات الرعية من السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولاة الأمر. وكان يبين في هذا الكتاب الحقيقة المهم أن لا يمكن أن تنتظم أمور الناس ولا تصلح أحوالهم إذا بتعاين من الطاعة والسمع لولاة الأمور في المنشط والمكره. كان رحمه الله حقيقة يعني كريما مضيافا، يعني لا يخلو منزله في يوم من الأيام من الأضياف، سواء من العلماء، من الدعاة، من طلبة العلم. الشيخ رحمه الله له علاقات بالعلماء وطلبة العلم والدعاة في العالم الإسلامي، كان معروفا لدى المسلمين طبعا في أقطار الأرض، له جولات دعوية يعني تفوق على 100 رحلة في خارج المملكة، زيارات البلدان الإسلامية، هنا يفتتح مسجد وهنا يفتتح مركز إسلامي، يلقي كلمة هنا وخطبة هناك. كان حريص حقيقة رحمه الله على التواصل مع العلماء ومع الدعاة ومع طلبة العلم وعلى خدمتهم، وهذه حقيقة رسالة المسلم وهذه رسالة العلماء، كان الشيخ يتمثلها عمليا رحمه الله عليه رحمة الله. شكرا جزيلا لك يا شيخ يوسف، أجدت وأفدت ويعني أشدت بالشيخ عليه رحمة الله وبعض المعالم التي برزت لنا. شكر الله لك دكتور يوسف بن عبد الله الوابل، وكيل الرئيس العام المساعد في شؤون الحرمين. شيخنا الكريم، لعل الشيخ جزاه الله خيرا مر على بساتين الشيخ محمد بن عبد الله السبيل عليه رحمة الله، إن كان في عمله وقربه من عمله وكيف كان يتعامل مع الموظفين، وإن كان حديثه في حلقة العلم لطلابه وشيئا من علمه وتأليفه، وأشاد بنقطة كان الشيخ حريص عليها جدا، ألا وهي قضية الاعتناء بطلاب العلم. كان الشيخ عليه رحمة الله حريصا عليهم، على إسكانهم، على متابعتهم، على البذل لهم. أريد منك يا شيخ يعني شيئا عن هذا، عن بذل الشيخ للعلم ولأهل العلم. الشيخ طبعا لن نستطيع أن نوفيه حقه في هذه الجلسة المختصرة، ولكن نشير إلى شيء من سيرته العطرة، وقد أجاد وأفاد فضيلة الشيخ الدكتور يوسف في الرئيس العام، وقد عاش مع شيخنا والدنا الشيخ محمد سنوات طويلة، ولا شك أن الإنسان إذا كان قريب من الإنسان يرى منه مواقف كثيرة، وقد أشار إلى الشيخ حفظه الله إلى شيء منها. أما عناية الشيخ بعامة الناس وأهل العلم على وجه الخصوص فهي كثيرة وكثيرة. الشيخ رحمه الله كان لا يرد أحدا أبدا، له جلستان في بيته، الجلسة الأولى بعد العصر كان يستقبل الجميع ويأتي إليه كما تفضل الشيخ يوسف، يأتي إليه أهل العلم وأهل الفضل، ويأتي إليه الدعاة من خارج هذه البلاد، وكذلك له جلسة بعد العشاء، لأن الشيخ رحمه الله لا سيما وقت أيضا رئاسة الحرمين أغلب وقته كان في الحرم، أغلب وقته كان يقضيه في الحرم، ويجلس للناس كذلك له جلسة بعد الظهر يعنى بها بأهل العلم في الداخل وفي الخارج، وكانوا يأتون إليه للداخل من باب الملك عبد العزيز على يدك اليسار، كان يجلس الشيخ بعد الظهر، وأحيانا يكون عنده درس بعد الظهر الشيخ، وله جلسة بعد المغرب إن لم يكن عنده درس في الحرم، يجلس في هذا المكان كما تفضل الشيخ يوسف يستقبل الجميع، فكان يعنى بأهل العلم وطلبة العلم ونشر العلم. وأشار الشيخ إلى أيضا شيء من رحلاته في نشر العلم في خارج هذه البلاد، وقد قام الشيخ رحمه الله وبقي، أقول هذه رسالة لي ولك شيخ بندر ولجميع المشاهدين والمشاهدات، ذهب التعب وبقي الأجر. ذهب الشيخ رحمه الله وسافر أكثر من 100 رحلة في الدعوة إلى الله خارج هذه البلاد في جولات دعوية ورسمية، وكان يستغلها بنشر العلم والدعوة والتوجيه والكلمات ونحو ذلك. وقد زار الشيخ رحمه الله، وقد تقدم أيضا به السن، زار أكثر من 50 دولة حول العالم. لا يظن الإنسان أن هذا جهد يسير، هذا جهد عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمه فليرجع إلى أهله. فالسفر وهم السفر والعناء وترك الديار دليل على ما عند الإنسان من الخير، فالقلب إذا ملئ بالإيمان واتصل بالرحمن استعذب التعب والمشقة والعناء. فالشيخ كان يتكبد المشقة ويركب الأخطار ويجوب الديار، وهذا كله في نشر الدعوة ونشر الخير. وإذا ذهب إلى تلك الديار لك أن تتصور يا أبا عبد الله والمشاهدين والمشاهدات كيف كان يعنى يعني يهتم به الناس. فكان الشيخ له منزلة في قلوب العالم الإسلامي، كانوا يحتضنونه ويستقبلونه ويخرجون له في المطار، لأنه إمام شرفه الله جل وعلا واصطفاه إلى أن يكون إماما للحرم، وطرح الله سبحانه وتعالى له القبول. وكان الناس السابق لا يعرفون إلا الشيخ السبيّر رحمه الله والشيخ عبدالله الخليفي، فكانوا هم يعني المتواجدين. ثم جاء المشايخ الشيخ عبد الرحمن السليف والشيخ سعود السليم بعدهم. الشاهد أن الشيخ محمد كان له منزلة فارتبط بالعلماء والعلم، فمن ذهب إليهم من أهل العلم استمروا في التواصل معه، واستمر رحمه الله في التواصل معهم، فكان له عناية خاصة بهذا الأمر حتى مع أبنائه. يحدثني الدكتور ابن عبد المجيد وهو أستاذ في الفقه في جامعة في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، يقول كان يحثنا دائما على حفظ على العلم وخاصة على حفظ القرآن، ويقول له منهج عجيب متميز، يقول هو يشير علينا في العلم الشرعي ولا يعني يلزم الإنسان أن يدخل في تخصص معين، يبدي الشيخ رحمه الله رأيه في الأمر ويقول لكن يقول محفظ القرآن وطلب العلم الشرعي. كان الشيخ يقول يتابعنا ويحثنا على تحصيل العلم وعلى حفظ القرآن، وذلك الشيخ عبد المجيد أستاذ في مدرس في الجامعة في كلية الشريعة، وكذلك عبد الملك وفقهم الله كلهم في كلية الشريعة. فكان الشيخ رحمه الله حريص على العلم وعلى أهل العلم وعلى نشر العلم. الله يعطيكم العافية. ولعل الشيخ يعني إتماما لما ذكرته من حرص الشيخ على العلم وارتباطه بالعلم وحرصه على طلاب العلم، كان له نخبة ومجموعة من طلبة العلم امتلأت بهم مكة وخارج مكة، وأستأذنك في أن يكون معنا أحد طلاب الشيخ الدكتور محمد السعيدي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. أعظم الله أجركم في شيخكم. الله يرحمه ويسكن الجنة ويعظم أجر المسلمين ويخلفهم خير إن شاء الله بإذن الله. اللهم آمين اللهم آمين. الشيخ محمد لعلكم يعني ممن عرف من طلاب الشيخ محمد السبيل ولازم اسمكم اسمه في برنامج نور على الدرب، حيث كنت تقرأ على الشيخ الفتاوى التي ترد إلى هذا البرنامج مع الشيخ. حدثنا عن تجربتك مع الشيخ في هذا البرنامج. طبعا الشيخ لم يطل في الحديث أو في برنامج نور على الدرب، لأنه استعفى بدأ يستعفي من جميع مشاركاته و ينشغل بعبادة الله عز وجل. منذ عام 1422 استعفى من عمله في رئاسة شؤون الحرمين، ثم بدأ شيئا فشيئا يستعفي، لأنه كان يرغب في خاتمته أن يكون متفرغا للعبادة، وهكذا تم له ولله الحمد. من أبرز الأمور في مشاركة الشيخ في برنامج نور على الدرب أنه يشترط أن تصل إليه الأسئلة قبل التسجيل بما يقرب من 10 أيام، فلم يكن الشيخ رحمه الله على أنه من الراسخين في العلم، وقد درست على يديه 5 من أمهات الكتب ولله الحمد قرأتها عليه في الحرم المكي بعد صلاة الفجر وبعد المغرب، وأعرف قدراته ونباهته ودقته في حفظ مسائل العلم. ومع ذلك كان من رأيه أن العالم حتى ولو كان راسخا في العلم لا ينبغي له أن يفتي على الملأ بما يعرف بالفتاوى على الهواء. كان يدرس أو يقرأ الأسئلة ويعد الأجوبة، وربما قرأ في كتب العلم وأعاد الترجيح في بعض الأشياء التي كان له رأي راجح فيها، ربما أعاد الترجيح في المسألة، وهذا من ورعه رحمه الله في الفتوى. كان رحمه الله أيضا في غير نور على الدرب في جميع فتاوى كان لا يقدم على الفتاوى، وهذا من عجيب ما رأيته في الشيخ. الشيخ يعرف الجميع أنه ليس مقداما على الفتوى، لا يقدم، ليس له، عندما تنزل نازلة لا تجد أنه يبادر بكتابة فتوى أو بكتابة بيان أو كتاب، بل يحرص على الالتقاء بأهل العلم والتشاور معهم والتدارس معهم في هذه القضايا، وهذا ما آمل من طلبة العلم الاستفادة منه. فإننا نجد بعض طلبة العلم اليوم كلما نزلت نازلة في الشرق أو في الغرب حتى لو لم تكن في بلادهم ولو لم يحيطوا بها أو بدقائقها علما، نجد أن بعضهم يقدم، فتجد المواقع الإلكترونية مليئة بالفتاوى حول النوازل في البلد الفلاني والنازلة في البلد الفلاني والنازلة في البلد الفلاني، وهذا إقدام عجيب. الشيخ رحمه الله كان مقتفيا آثار السلف في ذلك، فلم يكن مقداما على الفتوى بالرغم مما يعلمه الجميع من علمه، فهو عضو في هيئة كبار العلماء كما لا يخفى على الجميع، وعضو في العضو مؤسس للمجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي، والجميع يشهد له من العلماء الذين أدركناهم، العلماء الذين التقينا بهم، العلماء الكبار جدا الذين التقينا بهم كلهم يشهد للشيخ بالبراعة والتقدم، ومع ذلك لا نجد أن الشيخ مقدام ومجازف في قضايا الفتوى. هذا أبرز الحقيقة الدروس التي استفدتها من الشيخ في لقاءاتي معه في نور معالي الدرب. جيد. طيب شيخنا أخيرا، يعني ما كان يحدث للشيخ من مواقف في خاصة درستم عليه مجموعة من أمهات الكتب في أوقات متعددة، تنوع الطلاب عند الشيخ، أبرز المعالم التي كان يتحلى بها الشيخ في درس العلم؟ الهدوء الشديد، الهدوء العجيب الذي سبحان الله يتعجب منه كل من رأى الشيخ، مع أنه يأتيه من السائلين في حلقة الدرس، لا سيما بعض الحجيج الذين كانوا يأتون وبعض عوام الناس يأتيه من الاستفزازات أحيانا، ما يعني لا أحب ذكره، ومع ذلك تجد أن الشيخ ساكن الطبع، يتعامل مع الناس بهدوء شديد جدا وربما بابتسامة مؤثرة بشكل كبير. أيضا الشيخ رحمه الله كان يعتني بعموم الناس أكثر من عنايته بطلابه في الدرس، يعني نجد أن بعض المشايخ يعتني بطلابه المواظبين على الدرس أكثر من عنايته بعموم الناس. الشيخ كان يعتني بعموم الناس أكثر من عنايته بطلابه الحاضرين، ولهذا كان سرورنا بدراستنا عليه في الفجر أعظم من سرورنا بدراستنا عليه بعد المغرب، لأن بعد المغرب كان الناس يحضرون بكثرة وكانوا يشغلونه بالأسئلة والفتاوى والمناقشات والأشياء، وأما فيوجه كثير من الكلام إليهم، لا سيما إذا جاءت المسألة في قضايا العقيدة، عندما يسأل في قضية عقدية فإن الشيخ يسهب إسهابا كبيرا جدا، أما في الفجر فكان اختصاصه بنا أكثر، فلهذا كنا نسر ونسعد بدروسه بعد الفجر أكثر من سرورنا وسعادتنا بدروسه بعد المغرب. ولا شك أن عنايته بعموم المسلمين وعموم الناس وعوامهم و الطارئين منهم والوافدين إلى مكة منهم يعد من مناقبه رحمه الله. أيوة، وكان يعرف رحمه الله بالتواضع الشديد، مع أنه كان في منصب في مرتبة وزير، يعني هو ليس مجرد عالم وصاحب منصب، اجتمع له العلم والمنصب، فهو معالي ووزير أو بمرتبة وزير أيضا إضافة إلى ما حباه الله سبحانه وتعالى من العلم. أيوة، إلا أنه كان مع ذلك لا يستنكف من مقابلة الصغير والكبير والعظيم، ويقابلهم بدرجة واحدة، وهذا من بشائر من البشائر له، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، فهو إن شاء الله من الذين يألفون ويؤلفون بعون الله عليه رحمة الله. أخيرا دكتور محمد، ممن زاملكم يعني من طلاب العلم عند الشيخ محمد، تتذكر من لنا أو تذكر لنا أسماء؟ نعم، زاملنا كان يدرس معي إلى جانبي مدة 6 سنوات رحمه الله الشيخ عمر بن محمد السبيل، الدكتور عمر كان يقرأ صحيح البخاري على والده، وقبل صحيح البخاري كنا نقرأ فتح المبدي في شرح مختصر الزبيدي، وكان عمر الله يرحمه وأنس يقرأ فتح المبدي، ثم تحولنا إلى صحيح البخاري، وكان عمر يقرأ صحيح البخاري معنا، وكنت أنا أقرأ الروض المربع، وكان الدكتور محمد بن سليمان المنيعي أستاذ القضاء في جامعة أم القرى يقرأ عليه إعلام الموقعين في أصول الفقه، وكان الدكتور ناصر الميمان يقرأ عليه مختصر زاد المعاد، وكان أيضا بعض الأساتذة حضروا وربما لم يطيلوا كثيرا، من ضمنهم الدكتور إبراهيم بن ناصر البشر وهو أستاذ الشريعة أستاذ الفقه في جامعة أم القرى والدكتور سعد النباتي، وهما أيضا لم يطيلا مع الشيخ لكنهما استفاد من الشيخ كثيرا. هذا يعني الأبرز الذين كانوا مواردين، لكن الذين كانوا هناك أناس يدرسون عليه في بعض الأوقات، هناك أناس يدرسون دروس خاصة في بيته أيضا، وهناك أناس يأتونه في مكتبه بعد الظهر ويقرؤون عليه، لكن الذين كانوا يواظبون على درسه اليومي في أمهات الكتب هم هؤلاء الذين أسميت لك. نعم. جيد، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك دكتور محمد السعيدي أحد طلاب الشيخ محمد بن عبد الله السبيعي عليه رحمة الله، شكرا جزيلا لكم. طيب شيخ، أنا أرجع قليلا إلى يعني حديثنا عن الشيخ. أنا إذا أردت أن أعدد على الدكتور كلام الدكتور الجميل، أشار إلى مسألتين. المسألة الأولى، وهي بعض الناس قد لا يعرف عن الشيخ محمد، الشيخ عالم جليل ومتمكن، وكما ذكرت قبل قليل الشيخ لا يعني يحب الظهور، ورأيت ورعه في الفتوى. وهذه المسألة الثانية، الشيخ حتى في أجوبته على نور على الدرب الذي يسمع يتكلم بلغة يعني بلهجة واضحة سهلة بسيطة جدا غير متكلفة، لكنه جهبت بالعلم، إمام من أمة العلم، ومن قرب من الشيخ عرف سعة علمه واطلاعه. الجانب الثاني وضعه بالفتوى، يطلب الفتوى قبل 10 أيام حتى يقرأ ويراجع، وأحيانا لما يكون سان على الهوى ويفتي. وهذه مسألة مهمة، كان الرعيل الأول يتربع عليه الحمد لله، كانت تدور الفتوى وترجع لمن بدأت من عنده، كل يتعذر منها، وأخذ هذا التابعون وأئمة الإسلام ساروا على هذا المنهج. الإمام مالك لما أرسل له أهل العراق 40 سؤالا لم يجب إلا 4، وقالوا كيف نقول لهم؟ قال قولوا وجدنا مالك لا يعلم. والشافعي رحمه الله يقول ما سئلت عن مسألة إلا أجبته بكتاب الله. قالوا كيف يرحمك الله؟ قال ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شيخنا الشيخ عبد الباس سألت السؤال، أرى في نظري أنه يسير في نظري أنا، ولو سألت عنها حق طلبة العلم يعني مباشرة قلت هل عضو الهيئة ينوب عن ولي الأمر أم لا، بمعنى أنه إذا بلغته الحدود الآن مثل السلطان لا يجوز له يعني أن يستر هذه أو أنه لا بد يتخذ بها. فقال فأطرق برأسه وقال أكتب لي أعرض هذا على اللجنة، أكتب لي وأعرض هذا على اللجنة. وكان يحدثنا الشيخ محمد الموسى رحمه الله بمواقف كثيرة في مسائل الطلاق وغيرها، يقول أتأمل وراجعنا في هذا الأمر. وهذا يعني أتمنى أيضا من أهل العلم طلبة العلم أن يكون هذا منهج، والذي يجيب بلا أعلم لا شك أنه يرتفع قدره عند كل إنسان مدرك وفاهم، إذا قال لا أعلم أو أتأمل المسألة، هذا دل على ورعه وعلى علمه، ليس في يعني قلة في علمه وإنما سعة في علمه، ودلنا على تقواه وصدقه مع ربه سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، أنا أريد أن أرجع كده بعيدا عن يعني علم الشيخ وتدريسه لطلابه، أريد أن أعرف ما هو برنامج الشيخ. الشيخ كانت عنده كثير من الأعباء، كثير من المهام، كثير من الواجبات المناطة عليه، كيف كان يتعامل معها؟ كيف كان يقضي يومه؟ أحسنت، هي البركة في الوقت، والإنسان يسأل ربه دائما أن يجعله مباركا أينما كان، وأن يبارك له في نفسه وفي أهله وفي وقته وفي ماله وفي حياته. الشيخ رحمه الله كان يصلي الفجر ويجلس في المسجد ما شاء الله له أن يجلس، ثم بعد يذهب إلى بيته، ثم يذهب إلى عمله في الرئاسة، يوم كان في رئاسة الحرمين، ويأتي يجلس إلى قبيل العصر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ثم يأتي ويتناول الغداء، ثم يصلي العصر ويذهب إلى بيته ويجلس ويستقبل الناس، ثم قبل المغرب بساعة أو أكثر يذهب إلى الحرم ويجلس بعد المغرب بالحرم، إن كان عنده درس بعد المغرب أقام درسه، وإلا جلس في مكتبه الذي في الحرم المعروف عند باب الملك عبد العزيز، وقد زرناه في هذا المكتب كثيرا. ثم بعد العشاء يذهب إلى بيته ويستقبل الناس، وغالبا يتغدى معه من يأتي إليه ويتعشى معه، يشاركونه في الغداء وفي العشاء في منزله. يحدثني ابنه الدكتور عبد المجيد يقول لا يمكن أنه يرد من يأتي إليها ويتعذر إذا أتى إليه بعد العشاء يفتح الباب، لأنه فتح قلبه قبل أن يفتح بابه، ويشاركونه في عشائه وكذلك في غدائه. فهذا هو البرنامج اليومي للشيخ رحمه الله وأسكنه في صحيح جنة عليه رحمة الله. طيب يا شيخ، لعل من الأعمال التي كانت مناطة بالشيخ عليه رحمة الله وكانت فيها صعوبة قضية تحديد أعلام مكة وحدود مكة، كان الشيخ ضمن الفريق أو اللجنة المكونة لذلك، هل كان هو الرئيس لها؟ هو كان رئيسها رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وكان معه من أعضاء اللجنة الشيخ عبد الله البسام رحمه الله والشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله، وكان معهم عدد كبير قرابة 50. وهذه اللجنة تكونت بأمر سامي عام 13,400,000، واستمرت إلى عام 27 هذه اللجنة، وبذلوا جهدا يذكر ويشكر، وتكبدوا المشقة والعناء ومشوا على الأقدام، وحددوا جميع حدود الحرم. يستطيع الإنسان من أي جهة من جهات الحرم أن يعرف حدود الحرم، وحصل لهم مواقف كثيرة، وكانوا حتى ركبوا الطيارة الطائرة هليكوبتر ليروا حدود الحرم عدة مرات، لأن من ضمن اللجنة كانت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وكان رئيس اللجنة هو الشيخ محمد رحمه الله، وبذل الشيخ جهدا كبيرا، وطبعت خريطة لمعالم الحرم وحدود الحرم ووضعت الأعلام، فكان هو رئيسها رحمه الله إلى أن انتهت من أعمالها، وبذلوا جهدا يذكر ويشكر في ميزان حسناتهم. أنا سأرجع إذا أذنت لي شيخ إلى الحديث عن هذه اللجنة وبعض الأعمال التي كانوا يقومون بها بعد هذا الاتصال مع أحد طلاب الشيخ محمد بن عبد الله سبيل عليه رحمة الله، وممن درس وتتلمذ عليه الدكتور إبراهيم البشر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى في قسم الشريعة. دكتور إبراهيم عظم الله أجركم في وفاة الشيخ. آمين آمين، جزاك الله عنا خير. اللهم يتغمد بواسع رحمته ويخلف الأمة بالخير. اللهم آمين دكتور. عنا وعن. اللهم آمين دكتور إبراهيم، لعل لكم كان قربا بالشيخ وتواصلا، يعني نريد أن تحدثنا عن شيء مما لمسته من كرم الشيخ عليه رحمة الله وورعه. أبشر. أولا أحييك وحيي ضيفك الكريم وأشكر لك إتاحة الفرصة وللحديث عن شيخي الإمام العلامة محمد السبيل تغمده الله برحمته. والحقيقة أنك تعجز وأنت تتحدث عن سجاياه، فهو ممن تجمع الناس على محبته بما رزقه الله من كريم السجايا والتلطف مع كل من يقابله، وهي موهبة ربانية لا يستطيع أحد تصنعها. وقد تشرفت بالتتلمذ عليه في دروسه في الحرم فترة طويلة مع جمع من طلبة العلم، ومنهم رفيق دربي ابن فضيلة الشيخ عمر الذي زاملته في الطلب في المرحلة الابتدائية وفي الجامعة ثم في العمل في الجامعة حتى فجعنا وفجعت الأمة بفقده. أسأل الله أن يتغمد ويتغمد شيخنا بالرحمة والغفران. وأنا في الحقيقة في سفر فلا أعلم ما تحدث به أصحاب الفضيلة، لكني لن أتحدث عن علمه الذي كان فيه موسوعة في العلوم من العلوم، فقد درسنا عليه الفقه والعقيدة والسيرة والنحو وغيرها، لكن سأتحدث بإيجاز وقد طلب مني الإيجاز عن خصلتين فقط وخصاله لا تعد. الأولى أنه رحمه الله كان ورعا، فكان عفو اليد عن المشتبهات بل وعن بعض المباح، عرفت ذلك عن قرب. وقد مات رحمه الله وحاله من أواسط الناس، لأنه كان يتعفف عن الهبات والمنح. يحدثني الشيخ عمر رحمه الله يقول لم يطلب والدي ولا مرة واحدة من المنح والعطايا، ومثله يجزل له في الطلب لو طلب، لكنه تركها رحمه الله ورعا وإن كانت ليست حراما. أما خصلة الكرم فحدث ولا حرج، فهو كرم لذات الله لا رياء ولا سمعة. فهو كان يطلب للزيارة من بلاد كثيرة من العالم الإسلامي ويلتقي بآلاف الناس في كل بلاد، معرفة يطلبونه معرفة لقدره كإمام للحرم وعالم من علماء الأمة. ثم إذا قدموا إلى مكة لا يعرفون إلا بيت الشيخ محمد السبيل عليه رحمة الله، فكان يكرمهم غاية الإكرام مع كثرتهم وتكرر الزيارة ويجدون منه طيب خاطر واستفادة من مجلسه رحمه الله. ولو كان المقام يسمح جزاك الله خير حدثت عن كثير من الخصال التي عرف بها رحمه الله. جزاك الله خير بواسع رحمته وخلف الأمة بخير. اللهم آمين. اللهم الله. شكر الله لك دكتور إبراهيم وجزاك الله عما خير. جزاك الله خير وكتب الله لك الأجر. ولعل هذا من الصدقة التي تركها الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، هؤلاء الطلبة البررة كتب الله أجركم ونفع بكم وبعلمكم. أنا تفاجأت شيخ أن الوقت انتهى، مع أن لدينا تقرير عن حياة الشيخ وتقرير آخر عن سيرة الشيخ، وكان لنا اتصال مع الشيخ الخزيم نائب رئيس شؤون الحرمين وممن زامل الشيخ ورافقه في كثير من رحلاته الخارجية، ولم نتحدث عن عبادة الشيخ وأخلاق الشيخ وجهود الشيخ ومؤلفات الشيخ. انتهى يعني وقتنا. انتهى وقتنا. أنا إذا أذنت لي بس بعلق الدكتور إبراهيم جزاه الله خير وكلامك الجميل، يعني هذا من الصدقة الجارية دكتور محمد السيد والدكتور إبراهيم وجميع يعني أبنائه من طلبته. شيخ الإسلام له كلام جميل، حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، قال أو ولد صالح، قال في النسب أو التعليم، وذكر ذلك الشيخ السعدي رحمه الله أيضا. فهؤلاء لا شك أنه من الأعمال الجارية، وصلى الله أن يبارك فيهم وأن يسدد أقوالهم وأعمالهم ويطرح لهم القبول. والشيخ محمد رحمه الله من توفيق الله له أن طرح الله له القبول، يقول الله جل في علاه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكما في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، ثم يحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يطرح له القبول. فالشيخ محمد طرح له القبول وتلك عاجل بشرى المؤمن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا به بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ووالدينا وجميع المسلمين، وأن يضيفه رحمته وكرامته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن ينزل على أبنائه السكينة والطمئنة، وأن يخلف على الأمة خيرا. اللهم من جزاك الله خيرا. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، هذا جزء يسير وقطرة من بحر في حياة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس شؤون الحرمين السابق، حيث كان رحمه الله رائدا من رواد التعليم الأوائل، كان له أثر طيب وملموس، وفي كل زوايا من زوايا المسجد الحرام ذكريات ترصد عطاءه وفصولا من حياته العلمية والعملية. وإن كان الشيخ قد رحل عنا، فعزاؤنا في فقيدنا أن صوته وتلاوته وعلمه ستبقى نافذة تجدد الحب له، ودعاء له بالثواب والمغفرة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.